إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نبحث فيها سويا عن الجمال، نبحث، نستمع، ندقق ونتأمل. اسمحوا لي أبتدي الحلقة دي بالرد على بعض الخطابات اللي وصلت. الحقيقة أصبحت ملحوظة فعلا، مش ببالغ لو قلت سيل من الخطابات بيصل للبرنامج، قد ما ده بيسعدني جدا وبيشرفني جدا، قد ما بيحسسني بضخامة المسؤولية، وقد ما بيخليني أقول يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. الحقيقة هتعذروني يمكن لو اتأخرت عن بعضكم، هيعذرني لو اتأخرت عنه في الرد، لأني بحاول بقدر طاقتي أني أقرأ كل الجوابات اللي بتيجي للبرنامج وبمنتهى العناية الممكنة، فمعلش لو اتأخرت على بعضكم في الرد، دي مسألة وقت، لكن بالتأكيد هرد على الجميع. أول رسالة هرد عليها النهاردة هي رسالة من الصديق عبد الغني عبد القوي الخطيب. هو طالب يمني بيدرس الطب في جمهورية رومانيا. صديق عبد الغني، بشكرك بشدة الحقيقة على خطابك وإعجابك بالبرنامج. أما بخصوص أغنية عايز جواباتك، فالحقيقة الغنوة موجودة فعلا، نزلتها شركة صوت القاهرة، ويمكنك مراسلة الشركة علشان يبعثوا لك نسخة منها. الصديق حسين محمد حسنين، بشكرك على خطابك الرقيق. الحقيقة أنا سعيد جدا بمعلوماتك الموسيقية وبالبحث اللي أنت بعته لي في خطابك. بخصوص بعض النقاط اللي أثرتها الشيخ علي محمود، أنا من أشد المعجبين به، ويمكن يعني كوني لحد دلوقتي ما قدمتلوش حاجة، فده خوف مني أن لا أوفي حقه، وخوف مني أني ما أعرفش أقدم له تحليل بالقدر اللي هو يستحقه كعبقرية مصرية فنية حقيقية. الحقيقة سألتني عن بعض الأغاني، أغنية تسبيح لنازج أنا زعتها فعلا، بعض الأغاني اللي قلتها لي كانت مدرجة في الخطة، في خطة البرنامج، زي مليش أمل في الدنيا دي، بعضها أنت فكرتني بي، زي اليوم ده يوم التقانة بتاعت موسيقار فريد الأطرش، إن شاء الله حزعها قريبا. أغنية شغلوني عيونك للست فايزة أحمد، السيدة فايزة أحمد بالتأكيد، من تلحين الموسيقار الراحل منير مراد. الموسيقار عزيز صادق، هو فعلا اتأكدنا أنه هو اللي موزع أغنية يا مجد يا ما اشتهيتك للسيدة أم كلثوم. أما عن ذكر الكورال، الأخوات توحيدة وفوزية وحسنية وسندس، سندس دي أختهم الرابعة، فأكتر من مرة ذكرتهم في البرنامج، وذكرت من الرجال كمان القدامى والمحدثين في عالم الكورال، ذكرنا محي الدين الخضري وعبد الفتاح عبد العزيز وعبد الحليم فاروز وجمال الدين محمد ومحمد سرور والكثيرين والكثيرين، يمكن أنسى دلوقتي أقول أسميهم، لكن طبعا بالتأكيد الواحد ما بيحاولش يغفل دول، لأن دول عنصر رئيسي جدا في غنائنا العربي. الصديقة اللي حبت ان انا ارمز لاسمها بالحرفين سين، سين من اسكندرية، اخت سين، افكار جميلة جدا بالنسبة للطفل وجديدة، ولكن الصياغة محتاجة لبعض المراجعة وبعض نقول التمكن، تمكن في علوم الكتابة. انا نفسي يا جماعة كل حد يكتب يكون مر في قراءة واعية ومستفيضة لصلاح جاهين وفؤاد حداد وسيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وقبلهم بيرم التونسي، مدام الهدف هو الكتابة باللغة العامية المصرية. الصديق عادل عبد الرحمن من الموسكي، عادل صحيح رسالتك أخجلتني، وفعلا إن شاء الله دايما أكون عند حسن ظنك، بطمنك عليا يعني الحمد لله بعد العملية قلبي كويس وبخير وما فيش مشاكل، وربنا يدينا ويدي كل المستمعين الصحة. لما تشوفني بسلم عليا الفنان بيفرح جدا بأنه يلاقي حد بيحبه، كل ما كترت القلوب اللي بتحب الفنان كل ما بالتأكيد زادت سعادته وزاد إحساسه بأنه بيعمل شيء كويس في الدنيا دي. يعني أظن كفاية رسائل كده الحلقة دي، ونبدأ مع بعض استعراضنا للآلئنا النهاردة. أول لؤلؤة حقدمها لكم أغنية من أحلى الأغاني الرومانسية المصرية اللي ظهرت في الخمسينات. الغنوة دي كتبها شاعر غنائي أستاذ عبد الوهاب محمد، ولحنها العملاق رياض الصنباطي، وغنتها السيدة نجاة. الحقيقة لما اتكلم عنهم واحد واحد في كل واحد عملاق جامد جدا في حتته. لما نقول عبد الوهاب محمد ونشوف عمل ايه في الاغنية دي، فنلاحظ ملاحظة في منتهى الطرافة اللي في الدنيا. الغنوة دي عبارة عن مجموعة متسلسلة من الاستفهامات، استفهام يفضي الى استفهام، وتساؤل يؤدي بنا الى تساؤل ولا جواب، وكأنما الغنوة نعلم أنها في حوار ولكنه حوار صامت، حوار منفرد، حوار من طرف واحد. نبص كده للكلام، بصوا المذهب وبراعة الاستهلال فيه. حد قالك ولا قلبك حس بيا يا حبيبي، ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا من عينيا. حد قالك ولا ايه؟ لحد نهاية المذهب او الدخول كلها استفهامات. حد قالك ادي سؤال، ولا قلبك حس بيا يا حبيبي ادي سؤال، ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا من عينيا ادي سؤال. تلات أسئلة في الاستفهام في المذهب. الكوبليهات نفس النظرية، ماشي على طول عبد الوهاب محمد بلا توقف وباقتدار شديد في بيت جحا الاستفهامي بتاعه ده، استفهام يؤدي إلى استفهام. ده بقى مش اعتباط بالتأكيد، لا، ده تجسيم للحالة، ده تجسيم لحالة الوجد، لحالة الإحساس بالحب، لحالة نقول الشوق، نقول زي ما انتوا عاوزين تسموها من أسامي العاطفة ما تشاؤون، لكن بالقطع هنا التساؤلات المستمرة المستطردة المتلاحقة ورا بعضها من غير ولا إجابة. خلوا بالكم، وده أمر في منتهى الأهمية اللي في الدنيا بالنسبة للغنوة دي على أقل تقدير، ده شطارة ومقدرة ومصنعية فائقة من عبد الوهاب محمد. بصوا الصورة دي، مين حكالك يا حبيبي قل لي مين، الحنين ولا العيون السهرانين، الحنان اللي في سلام ايدي اليمين ولا مين. شفتوا دي؟ شوفوا الحنان اللي في سلام ايدي اليمين دي ما تطلعش الا من عبد الوهاب محمد، وفيها لعبة كمان، اليمين ولا مين، في يمين وفي لمين، في توافق الروي اللي هو اخر الكلام في البيت الواحد. شوفوا الجمال، والنبي شوفوا تكرار مين هنا بالمعنيين المختلفين دول، شوفوا قد ايه حلو من عبد الوهاب محمد. وهكذا بيجينا الكوبليه التاني ونحن امام نفس موجات الاستفهام المتلاحقه، الى ان تنتهي الاغنيه بلا جواب على سؤال واحد من مجموعه الاسئله اللي طرحت، لكن تنتهي واحنا متاكدين تماما من حاله الحب الرهيبه دي، الرقيقه جدا دي. أما عن أستاذنا رياض الصنباطي يا جماعة، فدي حكاية تانية. من المرات القليلة اللي لا يستعرض فيها مهاراته الموسيقية التكنيكية أستاذ رياض الصنباطي، بمعنى الغنوة من مقام اسمه كورديلي حجاز كار كورد، وما تخافوش يعني ما هيش مشكلة قوي، هو نفسه مقام الكرد، لكن بدل ما الكرد معزوف على درجة الري فمقام الكورديلي حجاز كار كورد هو مقام الكرد معزوفا على درجة الدو في البيانو. إذن تبسيطا نسميه مقام الكرد، ونقول إنه من المرات القليلة اللي الأستاذ رياض الصنباطي لا يتجول في نزهة مقامية، وإنما هو قصر جهوده في هذه الأغنية على مقام الكرد وعلى مقام الرست في زيارات سريعة. أول زيارة بنزوره بنزور مقام الرست في المقدمة الموسيقية عند الحتة بتاعت تريد بعد دي، لما بتطلع الكمانجات لفوق دي، هنا زرنا مقام الرست ورجعنا تاني بسرعة شديدة جدا للكرد. لكن بصوا للمقدمة الموسيقية، شوفوا السيمترية اللي حطتها رياض الصنباطي، ادي جزء، الجزء اللي بعده نفس الموضوع لكن من درجة أعلى، ده علشان يحافظ على شكل سيمتري، شكل له وحدة موضوع. لعب الأستاذ رياض الصنباطي بلعبة الاستفهامات لعبة لذيذة جدا. احنا كنا اتفقنا انهم ثلاث أسئلة في المذهب، عم رياض خلاهم أربعة بقدرة قادر. ازاي؟ قال حد قالك، حد قالك وفصل بالمزيكا، ولا قلبك وفصل بالمزيكا، وكأن هذا كمان سؤال، مش وكأن الجملة الأصلية ولا قلبك حس بيا، لا أخر حس بيا، فبدت ولا قلبك وكأنها سؤال هي كمان. يظل رياض الصنباطي في رقته متسلطن مع مقام الكرد إلى أن يأتي الكوبليه الثاني فيقدم لنا نوع من الريتم الجديد اللي هو تك تك بوم بوم تك تك بوم بوم تك تك بوم بوم تك تك بوم بوم، ويقدم السولو الوحيد في الأغنية بتعزفه آلتين، بيعزفه القانون وبيعزفه الناي، والسولو ده برضو في زيارة سريعة جدا، انتقالة من مقام الكرد لمقام النهواند وعودة لمقام الكرد مرة تانية. أنا بقول المقامات علشان اللي فعلا يهمه أنه يحس المقام هيعرف أن هنا في تغيير، هيحس أن هنا في تغيير. بنستمر في رحلتنا الرقيقة جدا مع الأستاذ رياض الصنباطي في جمل موسيقية متسلسلة جميلة جميلة جميلة إلى نهاية الأغنية اللي بينهيها بنفس المقدمة الموسيقية ويهدي المزيكا ويوقفها بالتدريج. الآلات الملحوظة هنا غير القانون والناي، ملحوظ سيطرة آلة الشيلو البيتزيكاتو اللي بيعزف بصباعه، عازف الشيلو بيعزف بصباعه، عازف الشيلو هنا كان عازف من أحسن العازفين المصريين الله يرحمه الأستاذ حسان كمال. أستاذ حسان كمال واضح جدا في هذه الأغنية، هتشوفوه على مداها وبالذات في الحركة الريتمية اللي اتكلمنا عنها من شوية. اشتهر مع اتنين عازفين كونترباس كانوا بيكملوا، يعني هم يقولوا له الدم التخينة وهو يقول بق بق بق، الحركات اللي هنسمعها دلوقتي دي تشيلو بيتعزف بالصباع. الاتنين دول كان حسان كمال اشتهر معاهم كان مع الأستاذ عباس فؤاد اللي هو عازف الكونترباس فرقة سيدة أم كلثوم والشهير بعظمة، ومع الأستاذ عبد الحكم عبد الرحمن زميل عمره برضو في الفرقة المسية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. أما السيدة نجاة فأنا بشوفها في هذه الأغنية في أو يعني في مرة من أحلى مرات حياتها الغنائية. نجاة كلها كل غناها جميل، بس هنا الحقيقة هي من أحلى ما غنت، من أحلى حالاتها هي النفسية والمزاجية، حالة السلطنة العامة اللي ماسكة كل الأغنية جميلة خالص يا جماعة. نجاة دي لما بسمعها وبالذات في الأغنية دي بتفكرني بإسكندرية لما يكون البحر زي الزيت، مطرح ما تغني تشدك تعوم، لازم تعوم، لازم تنزل معاها المية منطقة ما هي عايزة، كمية إحساس وكمية تدفق وكمية قدرة تعبيرية مهولة رهيبة فعلا. يعني حقيقي نجاة قديرة جدا في هذه الأغنية، وحقيقي ما سابتش كلمة ما عبرتش عنها، ما سابتش استفهام ما حسستناش بيه، ما سابتش جملة موسيقية إلا ومصمصتها، يعني ما سابتش فيها حتة الحقيقة ولا زيادة لمستزيد. كفاية عليكم كده ونسمع سوا حد قالك من عبد الوهاب محمد ورياض الصنباطي ونجاة. وخاف علي حد قلبي ولا قلبك حد قلبك ولا قلبك حس بيها يا حبيبي يا حبيبي وخاف علي ولا كتر الشوق في قلبي بان علي ولا كتر الشوق في قلبي بان علي ولا كتر الشوق في قلبي بان علي ولا كتر الشوق في قلبي بان علي من عينيا حد قالك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ولا نار نار نار عوضي ولا في من شفايفي ولا همسة هادية بلك فيها عطفي ولا همسة هادية بلك فيها عطفي ولا همسة هادية بلك فيها عطفي حد قالك ولا ايه حد قالك ولا ايه حد قالك ولا ايه حد قالك ولا ايه حد قالك ولا ايه حد قالك ولا ايه ولا كتر الشوق في قلبي بان علي ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا من عينيا حد قالك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ولا الله الله الله الله الله مفيش في الدنيا أرق ولا أحلى ولا أجمل من كده. على سيرة أرق فمرة تانية يظهر الحلقة دي بختها جه رومانسي مش فاهم ليه لكن أهو ظروف يعني من أحلى الأغاني برضو الرومانسية المصرية والخمسينات وتشاء الصدفة يعني أن يكون ده في الخمسينات غنوة غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب وطبعا لما أقول غناها محمد عبد الوهاب يبقى بالتأكيد هو اللي لحنها وكتبها عمنا الأستاذ مأمون الشناوي. مرة أخرى نسبح مع إطار رومانسي وهنا الموقف مختلف شوية برضو هنا احنا بنتكلم عن كتابة الأستاذ مأمون الشناوي لهذه الأغنية فلازم أقول أنه هناك تأثر ولو بعيد بأدب أدب بكائيات البكاء على الأطلال في الأدب العربي يعني قف نبكي من ذكرى حبيب على لو فاكرين المعلقة الشهيرة ووصف البحتوري لإيوان كسرى وما شابه الكثير والكثير من ما كتب في الأدب العربي عن بكائيات الأطلال. هنا الموقف متشابه، ذهب هذا العاشق إلى مكان ما وابتدى يسأل أو يتساءل من قد إيه كنا هنا، من شهر فات ولا سنة، أيام ما كنا لبعضنا والظهر غافل عننا. برضو الغنوة بتبتدي بسؤال ولكن هنا السؤال ما بيفضيش إلى, إلى, إلى سؤال زي الغنوة اللي فاتت، لا هنا سؤال بيفضي إلى تداعيات لا شعورية يعني طيار لا شعوري مستمر متدفق. علشان يتحقق لعم مأمون الشناوي هذا التيار الشعوري في الحقيقة ما ألزمش نفسه ببحر شعري واحد، يعني هنبص كده في الغنوة هنلاقي من قد إيه كنا هنا مستفعل مستفعل، من شهر فات ولا سنة مستفعل مستفعل. لو بصينا في حتة تانية فهنلاقي إنه بيقول مثلا مريت هنا واشتقت إليك والساعة من العمر هنية، الميزان مستفعل فاعل فاعل مستفعل فاعل فاعل وهكذا. لو بصينا في أكتر من حتة هنلاقي أكتر من بحر عروضي أو تفعيلة مسكة الأغنية. ده ليه؟ علشان ينسب هو براحته، علشان يحقق لنفسه جريان هذا الطيار أو تداعي هذه الأفكار المستمر. اللي أثرها جواه المكان. إذن الغنوة هنا اللي حركها أو الفكرة الرئيسية اللي حركت هذه الأغنية كلها مكان ما بعينه. الحقيقة لا يخلو الأمر من صعوبة، خصوصا لما بيقول مرضتش يومها تقولي إيه اللي قصدك يدوم لي الود الصد البعد، يا ريت هنانا دملنا. أما تحسبوها كتقطيعة ميزان، الحقيقة شديدة الصعوبة في الكتابة، وتوري برضو قدرة عم مأمون كصنايعي جامد جدا، مش بس كشاعر رقيق. أما عن الأستاذ عبد الوهاب، فلما الحقيقة نتكلم عليه في الأغنية دي فبنتكلم عن مرحلة في حياته، مرحلة الأغنية القصيرة المتطورة، المرحلة دي في أوائل الخمسينيات. ولو مسكنا حتى صوت الأستاذ عبد الوهاب في هذه الأغنية، تعال الأول نستعرض صوت الأستاذ عبد الوهاب مر بكم مرحلة، لأنه دي مسألة في منتهى الأهمية، لأنه اتنين في غنانا العربي اللي واضح فيهم فعلا التبلور الصوتي أو مرور فترة زمنية بيكتسب فيها الصوت خاصية جديدة ونضج جديد. نقول أنه في الأول سمعنا الأستاذ عبد الوهاب بيغني غنوة الشيخ سلامة حجازي المعروفة، وإله ما حيلتي وإله ما عملي، ضاع الرشاد وضاقت في الهوى سبلي. بعد كده مجموعة أغاني أنا أنطونيو، مجموعة أغاني بواكير الشباب، أنا أنطونيو مثلا، إن كنت تفتكري ولا تنسي، أنا مش بحبك بحب نفسي، فيك عشرة كوتشينة، ما شابه. بعد كده مرحلة المواويل اللي بتستمر معانا مع اختلافات طفيفة جدا في الثلاثينات، ثم مرحلة الأغاني الطويلة اللي من ضمنها طبعا الجندول وكليوباترا والكرنك والحبيب المجهول وما شابه. هذه المرحلة بتنضم إليها أواخر الأربعينات برضو مرحلة الأفلام زي رصاصة في القلب، كلنا فاكرين حكيم عيون وحقول لك عن أحوالي والأغاني دي. يعني بنخش بعد كده بصوت عبد الوهاب لمرحلة جديدة، مرحلة غنى فيها افتكرني وعلى ايه بتلومني، دي مرحلة اوائل الخمسينات، وانت انت ولا انتش داري، وغنوتنا اللي بنتكلم عنها دي من قد ايه كنا هنا، والكاس بين ايديا، وامثلة عديدة من هذه الاغاني. ثم مرحلة بفكر في اللي نسيني وهاني الود، ودي كانت مرحلة اواخر الخمسينات اوائل الستينات، واستمرت مع أستاذنا الموسيقار محمد عبد الوهاب لحد آخر الحاجات اللي سمعناها هنا. إذن نحن في مرحلة من أكثر مراحل صوت عبد الوهاب نضجا واقتدارا وتمكنا، بيقول اللي هو عاوزه، بيزخرف زي ما هو عاوز في المنطقة اللي هو عاوزها، ويمنع عنا الزخرفة في المنطقة اللي هو عاوزها. هو صوت وصل إلى درجة المنح والمنع، يمنحنا وقتما يشاء ويمنع عنا وقتما يريد، وقتما مش يشاء ويريد تعسفا، لا، يشاء ويريد بمعنى الكلمة تدفعه للمنح والكلمة تدفعه للمنع. يتحكم باقتدار مخيف في نبرات صوته وفي درجة استدعاء دماغه أو مخه للمطلوب من حنجرته، زي ما قلنا قبل كده أنه المخ بيطلب من الحنجرة والحنجرة بتنفذ. نتكلم عن اللحن نفسه بقى، اللحن من مقام الفرح فزة، وما تترعبوش برضو ما تخافوش، الفرح فزة هو نفسه النهواند، لكن بدل ما هو ملعوب على درجة الدو في البيانو ملعوب على درجة السول في البيانو. الحقيقة المقدمة تبدأ متأرجحة ما بين تقول يا رب هيقفل كرد ولا هيقفل نهواند، المهم يختار انه يقفل نهواند، ويتدرج بنا في مع هذا النهواند إلى كوبليه نسيت معاك كل الهموم، ده من مقام البياتي. وطبعا نسيت معاك كل الهموم مع البياتي كمية الشجن وكمية مش عايز أقول المرح، لا، هو الحقيقة ما هواش مرح، لكنه نوع من خفة الوزن، نوع من يعني زي ما الواحد يكون إيه مزقزق وطاير كده وجميل. انا مش عارف الحقيقه، خدني الكلام وانا بتكلم عن الغنوة، مع ان انا نفسي فعلا نحللها سوا ونبص لها سوا ونقف معاها سوا جزء جزء وحته حته، فيها كتير الغنوة يتقال، فمعلش احرمكم من انكم تسمعوها كامله، ونقول فيها جزء جزء. بيبدا الاستاذ عبد الوهاب بجمله رتميه لحنيه بسيطه جدا، طم طم طم طم طم طم طم طم طم كده لحد ما تخش الميلودي الرئيسي. طيب يا ترى ده برضو جاي كده شطارة يعني جدعانة ولا ايه؟ بالتأكيد لأ، هو عاوز يدي بإحساس، إحساس واحد بيتمشى في مكان، بيتجول في مكان. حسبوها كده هتلاقوا دي خطوة، طم طم طم طم طم طم طم، خطوة. الميزان 4 من 4، يعني كل وحدة أو كل فقرة كل باراجراف عبارة عن 4 خبطات. بيتجول في هذه في هذا المكان، بنسمع المزيكا، المزيكا بطلها زي ما ذكرنا هنا واخد السولو، آلتي الخشب الأبوة والبصون، إلى أن بتنتهي المزيكا بتقف الخطوة، بتقف الخطوة علشان يدي نفسه ويدي مستمعه فرصة الإحساس بأنه يتأمل من قد إيه طويل كنا هنا. لو قال من قد إيه كنا هنا ما خلصت الحكاية، لكن من قد إيه كنا، الطول ده فقد إيه بيدي إحساس أنه قد مرت فترة طويلة طويلة، فات وقت كبير على اللي أنا بقوله ده أو على اللي هو بيقوله ده، من شهر فات ولا سنة، والظهر إلى أن بيوصل للقفلة بتاعته والظهر غافل عننا وبينطلق إلى جزء جديد اللي هو مريت هنا واشتقت إليك والساعة من قرب هنية. بنلاحظ انفعال المزيكا وبداية سخونتها. نسمع سوا الجزء الأول. شفتوا الحركة اللي حصلة دي؟ دي فالس عامل تقسيمة علشان يحسس بالمرجحة بتاعت النسمة وتعطفك تاني عليا. هنا بيخش للقسم التاني من الأغنية وهو من مقام البياتي اللي هو اللي قلنا عليه قبل كده، نسيت معاك كل الهموم، الإحساس المنتشي الطاير الجميل ده. بيخش بمقدمة مرحة لكن شجية في نفس الوقت، مليانة شجن كده، مليانة جوينة يا جماعة، جوينة يعني هوصفولكو قولكو ايه، ويغني بنفس الشياكة. سبحان الله، بداعة ربنا بقى مش بداعة حد تاني. نسمع. Thank you. ثم إلى الجزء الثالث من الأغنية. لكن قبل ما نروح الجزء الثالث، لاحظتوا الفصل ما بين الود الصد البعد؟ الفصلة دي عبارة عن جملة نغمية، يعني هو بيقول الود، المزيكا تقول تتا تتا تتا تتا تتا تتا وهكذا. لو حط البارافان ده أقل من كده يحصل إيه؟ يعني لو قال مثلا الود تتا الصد تتا مثلا، هيؤدي لتلاحق، ماشي، يمكن يؤدي لتلاحق أكتر، لكن بالقطع هيؤدي إلى رومانسية أقل وإلى سلطنة أقل. كل ما كترت المزيكا وكل ما كبر البارافان اللي محطوط أو الستارة المحطوطة ما بين الثلاث أشياء اللي هم الشاعر بيسأل عنهم، لما مرضتش يومها تقول لي إيه اللي قصدك يدوم لي، الود الصد البعد، مطلوب فصل هذه الأشياء بشكل يحافظ على الرومانسية والسلطنة في نفس الوقت. فعملها بالشكل الواسع ده، الستارة الكبيرة دي. شفتوا الإعادة التانية بتاعت نسيت معاك كل الهموم؟ شفتوا كمية السلطنة اللي فيها والأداء المتمكن اللي فيها؟ يا جماعة اللي بتغنوا بصوا اتفرجوا معانا والنبي، يعني شوفوا ده بيقول ايه، مرتين نفس الموضوع اهو، والمرتين مختلفين عن بعض اختلاف كلي وجزئي، كل مرة بتصعد التانية. المهم ننتقل الى الجزء الثالث. الجزء الثالث في الأغنية من مقام راست النوى، راست السول يعني على البيانو. ده الجزء بتاع تعالى صحي أمل ناي. الجزء ده هنا فيه حاجتين، اولا فيه إشراقة اللي هي تعالى صحي أمل ناي، تصحى على قديك أفراحه، ولاحظوا وانتوا بتسمعوا النغبشة والنقرشة بتاعت أنور منسي على الكمانجة، شوفوا بيعمل ازاي في كلمة تصحى على قديك أفراحه. بيعمل حركة اسمها تريل، اللي هو الحركة ما بين حرفين متجاورين بسرعة شديدة جدا. أنور منسي كان يقولوا عليه تريل بتاعه زي الجرس، يعني بيعمل ترررررر بسرعته دي. بعد كده الجزء الثاني بيقول إن كنت خايف من الظالم، دي انفجارة أو اندفاع لكنها هادئة برضو، ما احنا محافظين على نفس الإطار الرومانسي. إلى أن بيقول واللي جمعنا سوا كان صدفة ولا هوا، وكلمة كان صدفة ولا هوا تاني مرة اللي هي ولا هوا، بيعمل بيها الكوبري الصغير اللي بيرجعنا للبياتي حيث قفلت الأغنية. وقفلت الأغنية هنا بقى نفس كلمة والظهر غافل عننا، بدل ما بيقولها قرار بصوت العريض بيقولها جواب، يعني زي ما قلنا برضو الجواب هو المنطقة الحادة من الصوت، يعني بيقولها بنفس صوته لكن الجزء العالي. لكن بيلعب لعبة لذيذة ورا ده بقى، بيجيب القرار برضو بآلات الخشب اللي كانت لعبة الأول اللي هو خباها عننا طول الغنوة دي، بيخليها تقفل بالغليظ وكأنما بيودع المكان وتنتهي الغنوة فاقدة الأمل في عودة هذا الحب مرة أخرى. نكمل من قد إيه كنا هنا. تعال قول لي إيه جرى،